الصغيرة، أنت طالق للسنة وطالق للبدعة، وهو يعرف أنه بعد أسبوع أو 10 أيام سيبدأ الحيض يأتيها، فيكون طالق الآن وطالق إذا جاءها الحيض للبدعة. أما الآيسة ما يمكن يرجع الحيض، الحيض انتهى وانتهى وقته، ولا يمكن أن تعود للشباب مرة أخرى. نعم. وإن قاله لمن لها سنة وبدعة فواحدة في الحال والأخرى في ضدها لها إذن. إذا قال هذا الكلام لذات الأقراء وهي الحيض، قال أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة، طلقت الآن للسنة وإذا حاضت طلقت للبدعة. نعم. وصريحه أي صريح الطلاق، عندنا صريح للطلاق وكناية للطلاق. الكناية كناية واضحة وكناية خفية، ولا بد أن ندركها. أكثر العبارات فيها عبارة صريحة وعبارة نقول إنها ليست صريحة وإنما هي كناية. فمثل مر بنا قبل أيام الوقف، الوقف له كناية وله صريحة. فصريح الوقف وقفت وحبست وسبلت، وكناية الوقف تصدقت وحرمت وعبدت. الطلاق كذلك له صريح وله كناية. لو قال طلقت زوجتي فلانة، هذه صريحة ما تحتمل. سيأتينا إن شاء الله بعبارات أنتخلية وبرية وأنت الحرج إلى آخر العبارات التي أشار إليها أهل العلم. نعم. وصريح أي صريح الطلاق وهو ما وضع له لفظ الطلاق وما تصرف منه، كطلقتك طلقتك، أنت طالق، هذه كلها عبارات صريحة. أنت مطلقة، لكن لو قال أنت مطلقة، مطلقة اسم فاعل، نقول لا هذه ليست عبارة. أما إذا قال أنت مطلقة، من الذي طلقها؟ هو، لأنه الطلاق كما قال عليه الصلاة والسلام ممن أخذ بالساق، الطلاق من الزوج، لا يكون من من من من جارهم ولا من صديقهم ولا قريب، الطلاق يكون من الزوج. نعم. وطارق ومطلقة اسم مفعول غير أمر، كطلقي، غير أمر كطلقي، أطلقي، لا أنت طلق. إذا قال أطلقي أمر لا، لكن لو قال أنت طالق وطلقتك ومطلقة، أما لو قال أطلقي نقول لا ليست عبارة هذه. نعم. غير أمر كطلقي وغير مضارع فتطلقينا، تطلقينا. نعم. وغير مطلقة، مطلقة اسم فاعل. نعم. فلا يقع بعده، فلا يقع بهذه الألفاظ. الألفاظ أطلقي، تطلقينا، مطلقة، ما هي مطلقة لا، اسم فاعل، مطلقة، هذه الألفاظ الثلاثة لا يقع بها طلاق. نعم. فيقع الطلاق به أي بالصريح وإن لم ينوه. فيقع، قال ما نويت، أنا أمزح، أنا قلت لها أنت طالق، طلقتك، مطلقة، ما نويت، نقول نويت ولا ما نويت، الطلاق وقع، لأن ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ومنهن الطلاق. نعم. وإن لم ينوه جاد أو هادف. جاد يعني قال الكلام وهو جاد، أو هازل يعني بطريق المزح والعبث والسخرية، فهو يقع. نعم. لحديث أبي هريرة يرفعه، ثلاث جدهن جد وهذرهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. نعم. رواه الخمسة. النكاح إلا النساء. قال زوجتك ابنتي، قال قبلت، قال لا أمزح معك، لا ما في مزح. زوجتك أختي، قال قبلت، قال لا أنا أمزح ولا ما أريد أزوجك، يقول لا هذا لا يمزح به وليس فيه هزل وإنما هو جد والنكاح وقع. النكاح، قال زوجتي فلانة طالق، ثم بعد ذلك قال أردت أن أمزح معها أن يقول ما في مزح. فثلاث هزلهن جد وجدهن جد. نعم. وإن فإن نوى بطالق طالقا من وثاق بفتح الواو أي قيد، أو نوى طالقا في نكاح سابق منه أو من غيره، أو أراد أن يقول طاهرا فغلط أي سبق لسانه لم يقبل منه ذلك حكما. الآن عندنا مسائل أيها الأحباب. إنسان من عادة أو من الأكام زوجته تربط نفسها أو هو يربطها مثلا في رباط، فقال أنت طالق، نقول وقع الطلاق. قال ما أردت الطلاق، أنا أردت أنت طالق من الرباط الذي تربطين به نفسك، أو من الوثاق الذي تضعينه في يديك أو رجليك، أريد أطلقت نفسك من هذا الرباط. نقول لا، نوقع عليك الطلاق حكما لا ديانة، لا ديانة، حكما لا ديانة، وأفصل بينهما بعد لحظات إن شاء الله. مسألة ثانية، قال أنت طالق لكن أراد أن كنت مع زوجك فلان وطلقك. أسألك هل كان حصل عندما قال لك أنت طالق قصدي الطلاق السابق اللي من الزوج السابق أو مني قبل فترة قبل أن تحصل المراجعة؟ هذه مسألة ثانية. أو أراد أن يسألها، كانت مثلا عليها الدورة وأراد أن يسأل لأجل أن يواقع أو كذا، قال أنت طاهر فغلط وقال أنت طالق، بدل طالق بدل يقول طاهر قال طالق، فهو يؤاخذ بهذا الكلام حكما لا ديانة، حكما. يعني مثلا لو قال المرأة أنا طلق، أنت طلقتني، وذهبت معه إلى القاضي، فإنه يحكم عليه بما صدر منه وإن كان بطريق الخطأ. لكن ديانة إذا اقتنعت المرأة من أن الرجل صادق فيما قال ولم تذهب معه إلى القاضي ولم تقدم عليه دعوى، فلا حرج عليه إذا كان غليطا ديانة لا حكما. لو طلبوا إصدار حكم فنحكم بأن الطلاق وقع. إذا ما طلبوا واكتفوا وأرادوا ما به براءة الذمة، نقول إذا كنت صادقا فلا حرج عليك في ذلك. نعم. لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر ويدين فيما بينه وبين الله، يعني في ديانة فيما بينه وبين الله. إن كان كاذب فالله سبحانه وتعالى سينتقم منه ويقع عليه من الجزاء ما يستحق، وإن كان صادقا فهو على صدقه. نعم. لأنه أعلم بنيته. ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم، طلقت امرأتك، قال نعم وقع الطلاق، يعني هذا الجواب نعم على قد السؤال. أطلقت امرأتك؟ قال نعم وقع الطلاق. نعم. ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع الطلاق ولو أراد الكذب، ولو أو أراد لو الكذب. لم يمل. نعم. لأن نعم صريح في الجواب، لأن نعم صريحة وعلى قد السؤال. أطلقت امرأتك؟ نعم خلص. نعم. والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح. نعم. أو سئل الزوج ألك امرأة فقال لا، لا وأراد الكذب، وأراد الكذب، سئل ألك امرأة لا وأراد الكذب، ما سئل عن الطلاق. المرة الأولى سئل أطلقت امرأتك؟ قال نعم، يعني نعم طلقتها. وجائز حذف ما يعلم كما تقول زيد بعد من، بعد من عندكما، من عندكما تقول زيد، أي عندنا زيد. أطلقت امرأتك؟ نعم بمعنى طلقت امرأتي. وحذف ما يعلم جائز كما، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، يقول من عندكم تقول زيد، ما لا داعي لأن تقول عندنا زيد، تقول زيد فقط ويكفي الجواب. أطلقت امرأتك؟ نعم بمعنى نعم طلقت امرأتي. أما السؤال، أما المسألة الثانية، ألك امرأة؟ لا. ألك امرأة؟ لا. ونوى الكذب فهو لا يؤاخذ ولا يقع طلاق. نعم. أو سئل الزوج ألك امرأة فقال لا وأراد كلمة لا ليست من عبارات الطلاق، لكن أطلقت امرأتك؟ نعم طلقتها، نعم حصل الطلاق فهو يعاقب. ألك امرأة؟ لا، فكلمة لا ليست من عبارات الطلاق. نعم. أو لو لم ينوه الطلاق فلا تطلق، لأنه كناية تفتقر إلى نية الطلاق ولم توجد. نعم. وإن أخرج زوجته من دارها أو لطمها أو أطعمها ونهوه وقال هذا طلاقك، أخرج الزوجة من دارها من البيت، يلا روحي لها هذا طلاقك، يكفي هذا. نعم. طلقت وكان صريحا. نعم. ومن طلق واحدة من زوجاته، عنده زوجتين فحصل خلاف، هو واحدة وطلقها فتدخلت الثانية قال أنت نفس الشيء، فهي تطلق إذا قال هذه الكلمة، أنت على غرارها أو أنت مثلها، لأنه طلق الأولى وقال للثانية أنت لك نفس الحب. نعم. ومن طلق واحدة من زوجاته ثم قال عقبه لضرتها أنت شريكتها، أنت شريكتها، أنت على غرارها، أنت مثلها، لك ما لها، إلى آخره. نعم. أنت شريكتها أو مثلها فصريح فيهما، في الاثنتين. نعم. وإن كتم صريح الطلاق، وإن كتب صريح الطلاق امرأته بما يبين، وقع إن لم ينوي، ما تلفظ بس كتب في ورقة زوجتي فلانة، ما تلفظ بكلمة بس كتب كتابة بينة ظاهرة واضحة، زوجتي فلانة بنت فلان طالب. نعم. وقع وإن لم ينوي، لأن الكتابة تنوب مناب النطق. نعم. لأنها صريحة فيه. وإن قال لم أرد إلا تجويد خطي، إلا أنا بشوف خطي هو جميل ولا لا، لم أرد إلا تجويد خطي، نقول ما في شيء تجود فيه الخط إلا هذا، في كراسات من المكتبات خذ كراسة وتجود فيه. نعم. فإن قال لم أرد إلا تجويد خطي، لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل. نعم. لكن قبل. إذا كتبه ونواه وقع، إذا كتبه ولم ينوه لا يقع، إذا كتبه ونواه وقع. نعم. وكذا لو قرأ ما كتبه وقال لم أقصد إلا القراءة. نعم. وإن أتى بصريح الطلاق من لا يعرف هو معنا يقبل الكتابة في حالة الكتابة، يقبل في أمرين يقول العلماء عليهم رحمة الله، إذا الإنسان ما تكلم في الكلام وإنما كتب فيقبل في حالتين، الحالة الأولى أن يكتب وينوي، الحالة الثانية أن يكتب وهو لا يجيد الكلام، لا يجيد العربية، وإنما يجيد يعني يتكلم بالإشارة أو بطريقة خاصة مثل ما يتكلم به بعض الفئات، ويكتب لأنه لا يقدر على الكلام، فالكتابة تكون مكان النطق بالنسبة للقادر، الكتابة تقوم مقام النطق مع النية، ولغير القادر إذا كان لا يحسن النطق. نعم. وإن أتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه لم يقع. نعم. إذا أتى بصريح الطلاق إنسان مثلا من نقول مثلا يعرف الأردو أو يعرف مثلا الفارسية أو يعرف لغات أخرى وتكلم بالعربي بالطلاق وهو ما يدريش معناها، كلمة نطق بها ولا يدريش معناها، نقول ما وقع لأنه لا يعرف ماذا تدل عليه هذه الكلمة. نعم. وإن أتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه لا يعرف لم يقع. المعنى لا يقع طلاقه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، في يوم السبت إن شاء الله نأخذ كنايات الطلاق الظاهرة والخفية في قراءتنا في يوم السبت القادم إن شاء الله. بدل السيرة بكرة؟ بدل السيرة؟ لا يوم الأحد عشر. يوم